مقدمة علم في أصول الفقه هي ثلاثة المسائل الضرورية، هي معرفة الحد، معنى ما هي أصول الفقه، هي مسائل الأدلة الإجمالية، هذه هي أصول الفقه. قل الأمر حقيقة للوجوب، أنه حقيقة للتحريم، النهي يقتضي فسادا منهي عنه، هذه هي مسائل الأصول. هذه الأمثلة التي ذكرناها تسمى هي الأصول الفقه، هذا هو أصول الفقه. القضية الثانية اللي لابد منها في دراسة المقدمات هي موضوع العلم. معنى موضوع العلم ما يبحث فيه، هذا هو موضوع العلم، ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية، هذه العبارة هذه هي موضوع العلم. إذا ما هو موضوع العلم في أصول الفقه؟ هي الأدلة السمعية. الأدلة السمعية من حيث إثبات الأحكام بها، لابد تقيد بهذا، معنى القرآن من حيث الحجية، الخبر الواحد من حيث الحجية، النهي من حيث التحريم، النهي من حيث الفساد، العام من حيث الشمول. هذه شيء يسمى اللي ذكرنا دابا، لا اللي ذكرنا هي مواضع أصول، هذا هو موضوع الأصول. من ذكرنا التعريف قلنا الأمر للوجوب، دابا لا، الأمر من حيث الإيجاب فيما تقدم، كنا نقول القرآن حجة، لا دابا من حيث الحجية. شوف الموضوع مختلف، شيء يسمى هذا العام سيدي موضوع. هذا تهي من المسائل الرئيسية في دراسة المبادئ. المسألة الثالثة في دراسة المبادئ هي الغاية، لأن يقول الناس أعمال العقلاء تتنزه عن العبث، معنى ما يمكن ليش أن ندرس شيئا ولا ندري غايته، ما يمكن ليش. إذن هنا الغاية فصلنا فيها وعندها جزئيات متعددة، ولكن أهمها الغاية العظمى هو كيف نقيم في السر النصوص وكيف نقيم صبر الأحكام، هذا هو الغاية العظمى، مع كيفية تفسير النصوص وكيفية الصبر، معنى كيف إنما الأعمال بالنية، كيف نفسرها وكيف نأخذ من الأحكام، أقيم الصلاة كيف نفسرها وكيف نأخذ من الأحكام، هذه هي الغاية، هذه هي مقدمة علم، مقدمة كتاب. مقدمة كتاب ابداها المصنف رحمه الله بالتعريف بالحكم، حينما ذكر الحكم فالشرع مقدمة كتاب، ماشي مقدمة علم، مقدمة علم غير ثلاثة المسائل، لأن المصنف كان غير المسائل الضرورية، لأن المبادئ العشر متغاضي كامل، كان غير ثلاثة منها، لأن ذيك المبادئ كاين اللي ضروري كاين اللي تكميلي، اللي ضروري هي ثلاثة اللي نقولهم دابا. أما مبادئ مقدمة كتاب ابداها المصنف رحمه الله بالتعريف بالحكم. الحكم ماشي الحكم العقلي، ماشي الحكم العادي، الحكم الشرعي هو اللي قال الإمام الشارح رحمه، الحكم المتعارف، أيضا الحكم المتعارف عند أهل الشرعي والمتعارف عند الأصولية، هذا هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، هذا هو الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي هذا عنده لوازم، عنده لوازم، اللازم الأولي الحاكم، ودرس المصنف دراسة الحاكم. اللازم الثاني المحكوم عليه وهو المكلف، ودرس المصنف حكم عليه. اللازم الثاني المحكوم به، واللازم الرابع المحكوم فيه، شحال هذو؟ أربعة. هذه كلها تقدمناها فيما تقدم، فهمنا؟ إذن الحكم خطاب الله تعالى عنده لوازمه، علاش يقولوا له لوازمه؟ لأن المصدر يستلزم المشقات، لأن ما يقول أنت الضرب يستلزم الضريب والمضروب والمضروب فيه، ما يقول أنت الآكل، ما يقول الأكل يستلزم الآكل يستلزم، معنى ما يمكنش يكون أكل ما يكونش هذه المسائل، ممكن؟ معنى أكل كاين ولكن شنو كل وشكون كل وفين كل ما يمكنش ما تكونش، هذه لوازم، لوازم. مثلا الصلاة كاينة ولكن شكون صلى وفي صلى وبس صلى، ستكون هذه، هذه هي اللوازم. المصنف كان على اللوازم وتقدمت تفاصيل في اللوازم، وما يتعلق بالحاكم، ما يتعلق بالمحكوم عليه، ما يتعلق بالمحكوم فيه، ما يتعلق بالمحكوم به، الله يهديك. ثم بدينا نتكلموا هذاك الحكم، هذاك الحكم المصنف ماشي قسمه الى قسمين، كاين واحد الحكم اللي يكون من خطاب تكليفي وكاين اللي يكون خطاب وضعي. خطاب التكليفي حنا تقدمنا في الفرق هو اللي يتعلق بالمكلف، خطاب الوضعي اللي يتعلق بكون الشيء. معنا عندنا خطاب الوضعي خطاب تكليفي، التكليفي اللي يكون يتعلق بالمكلف واللي يكون المقصود هو تحصيل شيء، معنى خصنا نحصل شيء المقصود هو فعل المكلف. وخطاب وضعي اللي يكون علامة، هذا علامة على هذا، معنى هذا يرتبط بهذا، أمور يرتبط بعضها ببعض، هذا هو الغاية من خطاب الوضعي. المصنف يتكلم على خطاب التكليفي ذكر التقسيمات، تقسيمات خطاب التكليفي ذكر ستة، ذكر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة وخلاف الأولى والإباحة، شحال هذا؟ ستة. وهذه الستة هي القسمة الواقعية عقلية خاصة الكل. علاش؟ لأن هذاك اللي يكون الإيجاب يكون الفعل خصو يتوجد، هذاك الفعل خصو يتوجد إما لازما وإما راجحا، الفعل خصو يكون، هذاك الطلب الفعلي في الشرع الإسلامي إما يجب أن يقع وإما يترجح أن يقع. يجب أن يقع هو التكاليف اللازمة الواجبات اللي موجودة في الدنيا، ويترجح أن يقع هو التكميلات ذيك الواجبات من المندوبات والسنن إلى هذا، هو هذا اللي يطلب يكون في الشريعة الإسلامية. معنى إما التكليف الإلزامي وإما التكليف التكميلي. التكليف الإلزامي مثلا ستجد جميع العبادات عندنا أصلا عندنا مكملات، عندنا الصيام عندنا مكملات، عندنا الحج عندنا مكملات، عندنا الزكاة عندنا مكملات. معنى في الإسلام ما كاينش شي واجب ما عندوش مكملات، لابد من هذا لابد. باب الترك، معنى الترك يطلب تركه، هذا يطلب تركه كاين إلزامي كاين تكميلي أيضا، معنى يلزم تركه يترجح تركه، لأن يترجح تركه ما يكونش لازم، ولكن لأنه طريقة لهذا يمكن يوصله لذلك إذا هو يقول أحسن تركه هو الإسلام. هذه يترجح تركه فيه درجتان، إما عنده النهي الخاص معنى عنده الصيغة ولا ما عندهش الصيغة، اللي عنده الصيغة يقول له المكروه واللي ما عنده الصيغة يقول له خلاف الأولى. كاين واحد القسم من حيث ذاته ماشي من حيثية أخرى، اللي عملوا أو ما عملوش هو اللي يقول له المباح، هنا خصو يكون المخير فيه ماشي من حيث وسائل، أما يقدر يكون المباح يوصل للواجب لا عنده قضية أخرى، المباح من حيث يوصل للمندوب لا قضية أخرى، المباح يوصل للحرام قضية أخرى، المباح لا هذاك عن هذاك ذاك المباح اللي ماشي هو هذاك، هذاك المباح هذاك المباح نوع آخر هي اللي قلنا في الموافقات. إذا المباح نوعان، اللي مباح هنايا هو اللي القسم الخطابي التكليف ماشي هو وسيلة لغيره، هذا ما دخلناش هذا، هذاك عنده حكم المتوسل به، هذا شيء يسمى أقسام. هنا المصنف شنو خصو يذكر؟ هنا خصو يذكر والفرض والواجب مترادفان، ويذكر والسنة وكذا، ويذكر ولا يجب بالشرع، شحال هذو؟ يذكر هذه القضايا الثلاثة عاد يقول وإوا غادا سلام، خصو يعمل هذا الطريق، المصنف ما يعملش هذا الطريق. فهمنا؟ نعم. هاد الثلاثة هذه ما خصوش يكونوا بعد وإن وغادا، خصو يكونوا قبل وإن وغادا. علاش؟ لأن هذه المسائل الثلاثة من تكملات الأقسام، ماشي من حكم الوضعي، لا من تكملات الأقسام خطاب التكليف. هاد الثلاثة المصنف أخل بها، واش غتصبر ولا ما غتصبرش؟ وهي في الواقع ما غتصبرش، هو ماشي في الظاهر، غتصبر ولا ما غتصبرش؟ ما غتصبرش. شنو خصو يكون؟ خصو يكون والفرض والواجب مترادفان، ويكون والسنة وكذا وكذا مترادفة، ويكون ولا يجوز الشرع مغلط، مي فراغ من هذا عاد يقول وان ورد سببا وشرطا، عاد يقول هادشي هذا، ولكن المصنف ما عملش هذا، باين؟ باين. علاش كنخصو يعمل هكذا؟ لانه الفرض والواجب اللي يرجعوا للايجاب، ديك السنه وكذا وكذا اللي يرجعوا للمندوب، ولا يجب بالشرع اذا رجع للمندوب، معناه اذا هذه احكام ومسائل وقضايا تتعلق باقسام خطاب التكليفي. مي فراغ من خطاب التكليفي عاد يشرع بلا انفراد بخطاب الوضعي، قل وإن ورد سببا، ويبدأ السبب الشرط المانع الصحة الفساد إلى آخر. سوء عمل المصنف ما عملش هيك، باين عمل سيدي. ثم ذكرنا البحث المتعلق باش المتعلق بالفرض والواجب واش مترادفان تقدم ما فيه والتفاصيل والاستدلالات والادله والقول الراجح والسبب الخلاف وما ينبني على ذلك. وتكلمنا السنة والتطوع والمستحب واش الفاظ مترادفة والسبب الخلاف وما ينبني على ذلك. هذا تقدم الآن وقفين في هذه العبارة إن شاء الله. ولا يجب المندوب بالشرعي، هذه ولا يجب المندوب بالشرعي من باب تتمات خطاب التكليف. هذا هو الموضوع. شنو الموضوع العام سيدي؟ الموضوع قلنا كاين المطلوب الفعل إما يلزم بالفعل، شنو حكمه؟ يلزم الفعل وفي تركه عقاب، وإذا كان قضية علمية يلزم العلم، وإذا ما كانش قضية علمية لا يلزم العلم، وإذا كان يلزم العلم وترك العلم إما يفسق وإما يكفر. هذه قضية الواجب، قضية الإجابة يكون واجب الأداء ويحرم التركه. قضية المندوب، المندوب شنو طبيعته؟ هو ترجيح الفعل، والفعل فيه ثواب وتركه ما فيهش العقاب، لا يلزم الإتيان به. هذا لا يلزم الإتيان به، معنى إذا الإقدام عليه لازم؟ ماشي لازم، إقدام عليه يترجح وفي فعله ثواب وتركه لا عقاب فيه. نعم يقدر يكون فيه اللوم إقدار، لا سيما اذا كان عنده الشعائر، لا سيما اذا كان ذاك المندوب يكون لي واجب الكلي، معنى في التفاصيل يكون جزئي يكون مندوب ولكن في الكل شيء يكون من قسم الواجب. هذاك ما نهضروش عليه، هذا يكون نوع اخر، يكون هو لا ماشي تحيه المسجد، يكون بحال اذان حصلت الجامعه، هذه الشعائر تكون هي في الصميم واجبه للكل، ولكن التفاصيل يكون مندوبه تكون مندوبه. هذه هي القاعدة للمندوب، فالإقدام عليه لازم. إذا شرعنا فيه واش يسببنا في اللزوم؟ هذا هو الموضوع. ده معنى الشروع فيه هل يكون سببا في الوجوب؟ الإقدام عليه ليس بواجب، معنى إذا تركته ليس بآثم، ولا يترتب العقاب عليه، قد يترتب اللوم، ولكن الشروع فيه هل يصيره واجبا؟ هذا هو الموضوع الخلاف في هذا الموضوع اللي مش يبحث عليه المصنف. ولا يجب المندوب بالشروع، معنى لا ينتقل من الندب إلى الوجوب بسبب الشروع، البهذك سببية هذه، معنى لا ينتقل المندوب ماين من الندب، معنى من الرجحان الفعلي الى الزام الفعلي بسبب هذه الباء دي السبب. ولا ينتقل المندوب من لا ينتقل المندوب من الرجحان الفعلي ومن احسنيه الفعل الى لزوم الفعل باش بسبب الشروع. هذا هو الموضوع. هنا فيها مذهبان، هنا المذهب المالكية والحنفية يلزم، أي الشروع سبب في الإلزام، والحنابلة والحنفية لا، الشافعية الحنابلة والشافعية لا. هذا هو الموضوع. عند الشافعية لا يلزم الشروع ماشي سبب، والحنابلة أيضا كذلك ماشي سبب، ولكن عند المالكية سبب وعند الحنفية سبب. تحرير محل النزاع، شنو تحرير محل النزاع؟ معنى نخرجوا الحاجة اللي فيها الاتفاق. شنو هو؟ هو المندوب إن نذير، هذا ما بقاش محل الخلاف هذا، لأن بالنظر التزم. المندوب إذا نذر، واش بقي الخلاف؟ لأن ولا بالإلزام، لأن الفرق في نوعان، كاين الفرض فرضه الله وكاين الفرض فرضه الانسان على نفسه. كاين الفرض اللي فرض الله كصلاه الضوء صلاه العصر وصلاه الخمس، هذا شيء يسمى كاين الفرض اللي داد لزمه انت على نفسك، عليا ان اصلي تحيه المسجد، عليا ان اصوم. هذا النظر، هذا واخا يكون مندوب راه ولا واجب ماشي بالشروعي لا بالنظري، معنى مندوب صار واجبا واش بسبب الشروع او بسبب النظري؟ كاين شي فيه خلاف؟ هذا لا، هذا باتفاق العلماء. حير من الباب، حير هذا. مساله اخرى، الموضوع اللي مش ندوصه، كاين المندوب هو مندوب ولكن اتفق على الاتمام، حتى هو محير من الباب، هو مندوب ويلزم فيه الاتمام لا بديله، هو الحج والعمرة. هذا باتفاق العلماء هو اللي مش يستثناه المصنف، هو وجوبه. معنى الحج إذا شرعت فيه والعمرة إذا شرعت فيها تلزم بالشروع. الحج هنا مش نهضروا الحج الواجب، الحج المندوب، والعمرة ما نهضروش إلى العمرة الأولى على مذهب الشافعية، نهضروا العمرة الثانية. أما المذهب الشافعية العمرة الأولى لازمة، هنا نهضروا على العمرة. هذه تلزم باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق الخصوم. شنو باتفاق الخصوم؟ باتفاق المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، كل شيء تلزم. شنو اللي تلزم؟ هو مش على المصنف، قال المصنف تلزم لأن نفله كفرضه، معنى كين المشابهة بينهما، لأن نفله كفرضه. فاش ثلاثة الوجوه المصنف كان وجهين، في النية والكفارة والفساد وعدم الخروج بالفساد. شحال هذو؟ ثلاثة. معنى النية واحدة، أنا في الحج الفريضة نعمل نية الحج، وفي الحج النافلة نعمل نية الحج، ولكن في صلاة الظهر والرواتب نعمل صلاة الظهر ونية الرواتب. شوف كيف تختلف النية. الصيام رمضان، النية رمضان ونية الشوال، النية تختلف. هذه النية تكون نية الحج صافي، أنا أحج صافي، لبيك اللهم لبيك والإحرام وإلى آخره صافي. شو يسمى هذا؟ النية. النية واحدة لم تتبدل بالمتعلق، في النية تتغير ولا تتغيرش، متعلقها واحد، الحج سواء كان نفلا أو كان فرضا، كذلك العمرة. هذا الشبه الأول. الثاني الكفارة، من إذا وقع الفساد في الحج أو في العمر تلزم الكفارة، بخلاف مثلا الصيام رمضان فيه الكفارة، صيام شوال ما فيهش الكفارة. شوف هالصيام شوال وخمسة أشهر عند المتعمدات فيه شي كفارة، ولكن رمضان فيه كفارة. كاين فرق؟ كاين فرق. وهذا الفسد، مثلا أنا فسدت الحج، مثلا قدر الله لي قدره انسان فسد الحج مثلا بالجماع، لا خصو يقيف ما يخرجش فيه، يلزم يخرج ولا يحرم عليه الخروج؟ يحرم عليه الخروج، معنى يستمر على حج فاسد، ولكن في الصلاة تنفس واش تبقى فيها؟ لا خرج حاله. الصيام فسد، كمل على الفطور، ماشي انت فسد في الصيام، كمل على الفطور، ولكن الحج يلزم الاثم، يلزم الاثم على فسد. شحال هذه؟ هذا هو السبب اللي فيه الإثم. هذا توا محيد من الخلاف، هو اللي مش يعزلون المصنف رحمه الله في الآخر. الحج والعمرة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء بين هذا ما تحدث نحن النزاع. قضية أخرى أيضا، هو القضية النوع ذي المندوب، شمن مندوب، شمن مندوب اللي يخصو يكون محل الخلاف، واش فيه مكان مندوب أو لاشي مندوب خاص؟ لا مندوب خاص. المندوب اللي ماشي يكون محل النزاع، واش فيه ما كان شي مندوب او لا شي مندوب خاص؟ مندوب خاص. شنو المندوب الخاص؟ الاخر ديالو اللي توقف على الاول، مثلا انا نصلي الفجر ركعات ما يمكنش الاخر يتوقف على الاول، ضروري ما يمكنش نعمل ركعه واحده ونمشي بحال. مثلا نصوم الاثنين ما يمكنليش نصوم غير في الظهر ونزيد حالي، ما نكملش الصيام باش يسمع عندي الصيام. هذا هو اللي آخره يتوقف على أول، ضروري هذا؟ ضروري. والأول ديالو يتوقف الآخر، هذا محل النزاع. اللي ما فيه شيء هكذا ما يدخلش، مثلا مجرد الدرس نلقى الدرس مندوب، قراءة القرآن مندوبة، أذكر مندوبة، مياد لا إله إلا الله، لا يمكن أنا عشرين نوقف، هذا ما فيهاش الخلاف هذا. معنى أنا بديت لا إله إلا الله، قلت أنا ماشي نقرأ مياد لا إله إلا الله، قلت عشرين ماشي نفضي، لا ما تدخلش في الخلاف هذا. علاش؟ لان الاخر ما يتوقفش على الاول والاول ما يتوقفش على الاخر، خصو يكون الاول يتوقف على الاخر. واضح نعم سيدي؟ هذا موضوع النزاع. شنو موضوع النزاع؟ خصو يكون العباده مرتبطه، اجزاؤها يرتبط بعضها ببعض. مثلا الاخر يتوقف على الاول والاول، ما يمكنليش نبدا وما نكملش، وما يمكنليش نكمل وما نبداش، لا بد. معنى بخلاف مثلا الاذكار، بخلاف الدروس، بخلاف تلاوه القران، بخلاف الصدقات، بخلاف هذا الصدق، بغي تعطي 20 او وتعطي 10 ما تكملش مثلا، كل جائز. جائز. بين الموضوع النزاع. شنو موضوع النزاع؟ اللي يتوقف الاول والاخر على بعضه، الاجزاء توقف. الا ان المالكيه خصوا سبعه، ما خلاوش في مكان شي مندوب، خصوا سبعه، عندهم انواع سبعه. شنو انواع سبعه؟ هما عندهم الصلاة والصيام والاعتمام، يعني الإمامة الاعتمام، عندهم الطواف، وعندهم الاعتكاف، وعندهم الحج، وعندهم العمرة. وهناك من يزيد الأضحية ليكمل بها 8، هناك من يكمل 8 بالأضحية، شحال باش يكون؟ 8. هذه لا بدينا خصنا نكملوها. الحج حنا قلنا محيد من الخلاف، العمرة محيدة من الخلاف، الصلاة لا بدينا خصها تكملها، الصيام اللي بديتو خصني نكملو، الحج الاهتمام اللي خصني الا بديتو نكون امام خصني نبقى نكمل الامامه، ما يمكنش نفضي من الامامه، خصني نزيد في الامامه، كمل الامامه. انا نام خصني نكمل الامامه، معناها ما يمكنش جوج ركعات ولا نرجع الله، خصني نكمل ولا رجعت نكون آفي. ثم الطواف، الطواف ما يمكنليش نعمل ثلاثه الاشواط اربع اشواط ما نكملش، خصني نكمل. الاعتكاف، الاعتكاف قلت انا ماشي نعمل يومين خاصني نكملها، قلت ماشي نعمل يوم وليله خاصني نكملو، قلت ماشي نعمل 10 ايام خاصني نكملو. الاضحيه، الاضحيه انا بديت، شوف انا بديت، هنا كاين العلماء اللي يقولوا تتعين بالشرائي، معنى ملي تتعين بالشرائي اذا تولي واجب خاصني ندبحها، خاصني ندبحها. هناك من يقول هكذا، وريت تقول لا تتعين بالذبح ماشي بالشرائي. اللي يقول تتعينوا بالذبح لا ذبح حتى ما يجوش نبيعها، خصني نخليها لله، ما يمكنش نرجع فيها. عرفنا المسائل شحال هي؟ 7 ولا 8، هذه هي المالكيه، موضوع عنده محصور في هذه 8، جوج باتفاق وقال مسائل الخلاف. المالك الشافعيه هذا الشيء ما عندهم، هذه يلزم حتى حاجه. نشوفوا المذاهب الادله، دابا شنو عرفنا المواضيع، نشوفوا الادله. الإمام رحمه الله الشارح ماشي يذكر جوج الأدلة، شوف الشارح قال: ولا يجب المندوب، وعلاش ذكر الإمام المندوب؟ علاش؟ لأنه يشمل الأقسام كلها. ما السبب في اختيار المندوب؟ ماشي قلنا المندوب على الحال اللي يقول في المعاشر، ها؟ لأن من نقولوا المندوب تدخل في السنة، تدخل التطوع، تدخل المستحب. بخلاف اذا قلنا المستحب على القول بالتفريقه يمكن المندوب السنه ما دخلاش، ولا قلنا السنه يمكن المتطوع ما دخلش، ولكن المندوب يشمل. هذا هو السبب اللي كيقول لماذا ذكر الامام الشافعي المندوبه ليشمل الاقصر، بخلاف اذا قال ولا تجب السنه، ربما فهموا غير المؤكده. يقول ولا يجب التطوع، ربما فهموا غير التطوع. يقول ولا يجب المستحب، ربما فهموا غير المستحب. ولكن ما قال الامام ولا يجب المندوب، عرفنا الاقسام كلها دخلها. معنى شغي يكون هنا الموضوع ما طلبه الشارع وطلب غير جازم، هذا هو الموضوع. شكون ولا يجب المندوب؟ شكون معنا هنا؟ باقسامه المختلفه صافي. بالشروع، شوف بالشروع بسبب، اي لا يجب اتمامه، لان الشروع هو ماشي يكون السبب. واش هو سبب في الالزام ام لا؟ شحال الأدلة هنا يذكر؟ ذكروا جوج الأدلة. الدليل الأول دليل عقلي، الدليل الثاني دليل نقلي. فالجمهور ذكروا ثلاثة الأدلة، جوج الأدلة. شنو الأدلة؟ قلت ثلاثة الأدلة عند الجمهور، عند الشافعية والحنابلة ثلاثة الأدلة. ما الدليل الأول؟ عقلي. شنو الدليل العقلي؟ هو اللي قال فيه الإمام رحمه الله: لأن المندوب يجوز تركه وتقو إتمامه المبطل لما فعل تقل له. هذا هو الدليل. ونظمه هو قاضي المحاشي: ترك إتمام المندوب تقل للمندوب. مثلا أنا ما كملتش عليه، ما كملتش عليه، حليت تركته من الأول، وتسق من الأول جائز؟ وكذلك الثمانيه قال ترك اتمام المندوب شي استقاله لا ترك الاتمام للمندوب يصدق عليه ترك المندوب وترك المندوب جائز كذلك ترك المندوب في المقدمه الاولى ترك اتمام المندوب ترك المندوب المقدمه الصغرى المقدمه الكبرى وترك المندوب جائز في النتيجه ترك الاتمام المندوب جائز هذا نحذف الاوسط يبقى النتيجه هذا هو القياس معنى تركه بالكلية يجوز كذلك الإكمال عليه ايش من دليل هذا؟ دليل عقلي معنى الإقدام عليه ليس بواجب كذلك الإكمال عليه ليس بواجب فالإقدام عليه جائز علاش لأنه طلب غير جازم معنى الطلب ماشي متعين طلب متعين أو لا معنى يجيز لك تركه يجيز ولا تصرك فجواز التصرك في الإقدام كذلك في الإسمام لهذا قال الإمام رحمه الله لأن المندوب يجوز تصركه وتصرك إتمامه المبطل هذا كنعت لتصرك ما تقولش إتمامه المبطل لا وتصرك إتمامه المبطل لما فعل تقول له تقول للمندوب وتقول له بالكل يجوز كذلك إتمامه هذا هو الدليل العقلي الدليل النقلي الدليل النقلي هو الآية هو الحديث حديث سنن الترمذي فيه الصائم المتطوع أمير نفسه كاين هنايا رواية الصائم المتطوع أمين وكاين هو أمير فيها الإمارة وفيها الأمانة معنى أنت صارك أمين راسك أنت أمين نفسك أو أنت أمير نفسك الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام معنى إن شاء صام أي استمر ماشي ابتدأ لا استمر وإن شاء أفطر أي لم يتم الصيام هذا هو الاستدلال للجمهور الصائم المتطوع ماله إن شاء صام معنى إن شاء صام لا ماشي أراد إتمام الصيام وإن شاء أفطر أي ترك الصيام ترك الإتمام والصائم حقيقة فين في المتلبس بالصيام الصائم الحقيقي هو اللي متلبس راه قيل هذه الحقيقة هذه في البلاغة وستقرأ إن شاء الله في الأوصاف للشقاق معنى اسم الفاعل في يكون حقيقة وش حقيقة في الماضي حقيقة في المستقبل اسم الفاعل في المستقبل مجاز باتفاق في الماضي فيه ثلاثة المذاهب في الحال يكون حقيقة باتفاق مثلا الإنسان بقي عاد غيصلي لا باتفاق العلماء مجاز بقي عاد غيصوم باتفاق الحق بقي عاد غيحج باتفاق ولكن حج ونقول له حاج حقيقة هذا محل الخلاف فيه ثلاثة المذاهب السيد مصلي وصلى ونقول له مصلي حقيقة هذه فيها ثلاثة المذاهب هذا في الماضي أما في الحل باتفاق العلماء فإذا على هذا متى يكون الصائم حقيقة؟ بالسلام ثم هل يشترط الإتمام؟ لا لا يشترط مثلا من الصباح نقول له راك أنت صائم حقيقة ماشي تاع العشية ولو بقى ما كملت المدة وخا ما تكملتش المدة نقول له صائم حقيقة مثلا في الصباح صائم لا حقيقة في الظهر صائم حقيقة في العصر صائم حقيقة في العشية صائم حقيقة ما نشرطوش في إتمام المدة لأن لا تشرط في إتمام المدة معناه في الظهر ما نقولوش صائم حقيقة هيدا قول شكون الحقيقي في الصائم المتلبس وإلا تلتيم المدة علاش لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوف فام الصائم خلوف فام الصائم فوق فيها منكم تغير الفم ديالو ومتغير فم فطر ولا باقي لا إن شاء صام شنو يقول إن شاء أتم الصيام وإن شاء أفطر أي ترك الصيام إذا هنايا هنا ذي لزم هو ذي لزم من نوعية المجاز هذا التقرير ولكن الصائم عنده حقيقة الصائم عنده حقيقة ولكن كاين نوع المجاز فين نوع المجاز لك إن شاء صام أي استمر في الصيام لكن استمر في الصيام حقيقة وإن شاء أفطر أي ترك الصيام المالكية يمكن يقولوا هنا احنا الصائم المغير للصيام. يمكن يقولوا هيدا، يقولوا الصائم، ولكن مش يقول مجاز. إن شاء صام علم، هذا حقيقة لنا. معنى إن شاء صام حقيقة، وإن شاء أفطر ترك الصيام. المهم على كل حال كاين المجازات، الا لقد تفاوت في المجازات، شكون اللي عنده كثره المجازات وشكون عنده قله المجازات. المالكيه هما اللي يكون عندهم كثره المجازات، الشافعيه اللي يكون عندهم قله المجازات. هذا هو الاستدلال بنو النقلي. هذا في وضع في الصيام ويقاس عليه الصلاه بحال بحال، لان الصيام هو عباده عند الاول وعند الاخر وعند كذا وعند كذا. أي يقاس عليه، أي ما يقال في الصيام الصلاة. باين عام سيدي؟ هاي السدل الآخر دي يمكن يستدل به الجمهور. شو يقولوا؟ قالوا لمشينا على هاد البذوكي، ماشي يكون مندوب والإسلام كيفاش يكون؟ قال لك هذه ما عندناش احنا في الشريعة الإسلامية عبادة أصلا، ركعة الأولية السنة والثانية فقط، ما عندناش هذا، ما كاينش في الشريعة الإسلامية عبادة تتجزأ. مثلا ركعة الأولية من قبيل البدو السنة والإتمام فقط، شيء واحد، هذه ما عندناش. خلي الماهية مركبة، يعني الماهية مركبة موجودة، مثلا الصلاة قراءة الفاتحة فار، والسورة سنة، وتكبير الإحرام فار، وتكبير الانتقال سنة. لا لا، غير شيء واحد، صفة واحدة عندها جوج جهات، هذه كاينة ولا ما كايناش؟ والمالكية والحنفية اللي لزمهم هذا، شيء لزمهم؟ تجزئة العبادة، تجزئة العبادة، بعضها سنة وبعضها فار. هذا من جانب، من جانب آخر هذا الواجب هذا اللي عملناه، شو انتقى الواجب؟ ها؟ شنو خصو إذن؟ خصو يكون عنده الثواب ديال الواجب، مع أنه ما كاين حتى واحد اللي يقول عنده ثواب ديال الواجب، لأنه انتقل واجبا. شنو خصو يكون؟ لا، خصو يكون عنده الثواب ديال الواجب، ولكن اللي يقولوا صار واجبا ما يقولوش عنده ثواب ديال الواجب، معنى ما كاينش شي واحد يقول لك أنا تعهد المسجد عندك ثواب ديال الفرض، معنى ركعات الوضوء عندك ثواب ديال الفرض، ما كاين حتى شي واحد يقولها، معنى الصيام في الاثنين عندك ثواب ديال الفرض، واش كاين شي واحد يقولها؟ آه. هذه هي الاستدلالات ديالنا. اولا الدليل العقلي، الدليل النقلي يلزمهم ايضا هو تجزئ العباده فرضا ونفلا، يلزمهم ان يكون الثواب واجب. هذا الاستدلال منه حنفية، لا استدلال الجمهور، خلافا لابي حنيفه، خلافا لابي حنيفه في جميع انواع المندوبات. شمن المندوبات اللي تدخل عند حنفية؟ لا، اللي يترك الوتر الاخر على الاول، لا لا، اللي يترتب، اللي مرتبط، وخلافا للمالكيه في السبعه، خلافا للمالكيه في السبعه، وخلافا للحنفيه في كل مندوب يرتبط اوله باخره. الحنفيه باش ربطوا صافي، سواء كان من السبعه او من غير السبعه، ولكن المالكيه فاش ربطوا السبعه صافي. شنو دليل هؤلاء وهؤلاء؟ أولا الدليل ديالهم الآية، خلافا لأبي حنيفة في قوله تعالى بوجوب إتمامه لقوله تعالى ولو تطلوا أعمالا. هذا هو الدليل. واش هو الدليل هنا؟ قولوا شنو واش هو الدليل؟ الشيخ عبد العزيز، شنو السي عبد العزيز انت أصلا؟ خرج الفرد شمياك، الشيخ عبد العزيز الفرشم ياك، ها؟ لا انت السي يوسف، يوسف ايش؟ ها؟ غزيل، غزيل موجود في البلاد هنا، واش انتم مشيتوا من هنا ولا كيف؟ ها؟ كاين واحد العادل هنا يا غزيل، لا غزيل موجود هنا في المنطقة. شنو وجه الدليل السي حمزة التيطواني؟ ولا تبطلوا أعمالكم. شنو وجه الدليل سن؟ العمل. لا مش العمل، هذا شيء تقرير آخر. أعمال مضاف للمعرفة يفيد العموم، أي عمل كان. أعمال جمع أضيف للمعرفة وهي كو ما تقولش كم، لا كو، أما ميم حرفون يدل على الجمع، المضاف إليه هو كو، أعمال كو، أما ميم واش دخل في المضاف إليه؟ هذا حرفون يدل على الجمع، أما المعرفة هي كو، سهل. هذا العام النكرة مفردا أو جمعا، هنا النكرة مفردة أو جمعا إذا أضيفت للمعرفة تفيد العموم مع الخلاف اللي فيها، فيها شوية الخلاف. هذا على القول بكذا، لأن يعني يقول العلماء الخلاف ما يكون في الأصول، أما ما يكون في الاستدلال ذات تأخذ مسلمة، هذا الشيء اللي يكون تسمى هنا اللي تأخذ مسلم، لا يبقى شيء ناقش ذلك الشيء، معناه هنا يؤخذ مسلم الأمر الوجوبي. هنا في الاستدلالات كيف بدأ يتأخذ؟ يتأخذ مسلم. إذا شنو هنا يا مسلم؟ أن النكرة معرفة جمعا أو مفردات إذا معرفة تفيد العموم. إذا أي عمل؟ العمل هنا قد يكون كفان وقد يكون عملا، مثلا كفان كالصيام وقولا وفعلا كالصلاة، هذا عمل. كيفاش ما كان كفان حليش حصيم، هذا كفن راه عمل. وكاين قولا وفعلا، قولا وفعلا كالصلاة، هذا هو الدليل. هذا الدليل هذا هما استدلوا به، ولا تبطلوا اعمالكم. الجمهور يمكن لهم يقضحوا في هذا الدليل، باش غيقضحوا دي يمكن يقضحوا اولا بلا تبطيلوا، احنا عندنا الموضوع ديال القطع ماشي الابطال، لان احنا نصلي وجد ركعات ماشي إذا نبطلوا، حنا نقطعوا، حنا ما نكملوش إذا نقطعوا، حنا واش نبطلوا أو نقطعوا، ولكن يلزم من القطعان البطلان. إذا دلالة الآية فيها البطلان والموضوع ديالنا القطع، وإن كان يلزم، إذا استعمال الإبطال في القطع مجازا، هذا واضح ياك؟ معناه إذا الآية ماشي ظاهرة في القطع، حنا الموضوع ديالنا شنو هو؟ القطع. الآية ماشي معينة في هذا، لأن الآية عندها تفسيرات، كاين تفسير ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر، ولا تبطلوا أعمالكم بالبدع، ولا تبطلوا أعمالكم بالمشاقة، لأن الآية فيها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الأوائل والأواخر يمكن تخصص بهذا. معنى إذا الآية ما كأنها إذا تتكلم على شيء قواعد، ما تتكلمش على الجزئيات. الآية إذا تتكلم على القواعد اللي تبطل العمل في الشريعة الإسلامية، مثلا كالكفر كالردتي كالمشقاتي، هذه إذا تبطل العمل، هذا الموضوع الآية يمكن تكون هكذا. لين هذا الغرض الثاني. الغرض الثالث يمكن الآية عامة ولكن تخصص، نقول محل الإبطال ما لم يكن جاء دليل نقلي فيدل الصائم، شايكون هذا عام مخصوص، عام مخصوص. شنو خرجنا منه؟ الصائم، خرجوا منه المندوب الذي يشرع فيه، خرجوا منه. هذا التخصيص بالنص، الصلاة التخصيص بالقياس، هذا بالنسبة للصيام شي يسمى والصلاة بالقياس، والتخصيص بالقياس يجوز، معنى يمكن نخصه بالنص ونقص على ذلك النص، إذا نقص الصلاة على الصيام، هذا هو الدليل دل الحنفية، هذا هو الجواب عنه. ولكن عندهم واحد دليل آخر، يقولوا دليل عقلي. شنو هو؟ يعملوا يقولوا بأن هذه العبادات صارت لله، لا صارت لله يجب صيانتها، صيانتها هي ما تصلح القطع. هذا هو الاستدلال الحنفية، هذا الدليل يستدلوا به الحنفية، يقولوا ما شرعنا فيه ماله صار لله يجب صيانته، معنى خصنا نحافظ عليه ما قطعوهش. دليل آخر يقول لك سيدي النظر بالقول يلزم، فما بالك بالفعل؟ مثلا تقول بلسانك لا لله علي كذا بالقول، فما بالك إذا فهمت صار. هذا هي الاستدلال، وضحنا ما سيدي؟ واضح. بقت نعم سيدي الثمرات الخلاف، ثمرات الخلاف هذا الأجل. شنو ثمرات الخلاف هنا؟ في ذا تجلى ثمرات الخلاف السي أوسترالي، زيد وفي الإثم. معنى الإنسان لما كملش يكون آثما ويجب عليه القضاء. هذه الثمرة الخلاف في نظر المالكية وفي نظر الحنفية. فإذا لم يتم آثم ويجب عليه القضاء والإعادة فيما يلزم فيه الإعادة والقضاء، هذا هو. ولكن الشافعية لا يلزم القضاء، يلزم القضاء ويستحب القضاء، يستحب ولكن لا يلزم. يكون آثم لا، ولكن فعل شي حاجة ماشي هي هذه لا فعال لا ومتما ومكروه للشرع والقطاع ماشي لهذا العيب. كاين تما لا وكاين توبيخ كاين كذا كاين كذا كذا، ولكن الإثم كاينش. هذه الثمرة ديال الخلاف المسيحي. شنو الثمرة ديال الخلاف؟ هو القضاء، هل يلزم القضاء وهل الإثم؟ عند من يقول باللزوم الإثم والذي يقول لا. هنا كاين واحد من بعد الخلاف، السبب الخلاف ما ينطلق، انطلق من واحد الحديث اللي جاء الصحابي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، الله امرك بكذا، الله امرك بكذا، ذي ضمام بن ثعلبه، الله امرك بكذا، الله امرك بكذا، يقول له خمس صلوات، خمس كذا، خمس كذا، الزكوات، الصيام، يقول له هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ الا ان تطوع، هل غير لا الا ان تتطوع، هل علي غيرها؟ الا ان تتطوع. شنو في وجه الدليل؟ شوف هل علي، هل علي، لأن علي يعطي الإلزام. قال له إلا أن تتطوع فعليك. شوف إلا أن تتطوع فعليك. يقول لك سيدي الاستتلال يكون متصل، الاستتلال مستطيل علي إلا إذا تطوعت راه عليك. ولكن على هذا مش يكون جميع المندوبات هي مش يكون فهم كل طاعة. الجمهور يقول لك سيدي يمكن نعمل الاستثناء مقاطع، اش باش يقول؟ هذا الا لكن اذا تطوعت، لكن اذا تطوعت، اذا يكون الاستثناء المتصل ما يكونش من جنس ما قبله، يكون من من من من, من غير ما قبله، اش باش يكون؟ لكن اذا تطوعت، ليس عليك شيء لكن اذا تطوعت فلك ذلك. هذا قول الامام رحمه الله. ولا يجب بالمندوب الشهور خلافان، ومن هو عُرض في الصوم بحديث الصائم أمير نفسه إن شاء صامه وتميري، صحيح الإسناد ويقاس على الصوم صماء، فلا تتناولها الأعمال حكمان جمعا من الأدلة. معلش فلا تتناول جمع حكمان، شنو هذه العبارة هذه؟ فلا تتناولها الأعمال حكمان، شنو هذا التأويل؟ هذه العبارة سي يوسف نقولوا ولا تبطلوا أعمالكم، الصلاة والصيام لا تتناولها الأعمال حكما. كيف هذه العبارة هذه؟ لأن ماشي عندنا في الأصول كين العام المخصوص والعام أريد به الخصوص، ماشي يكون هيدا؟ عندنا العام المخصوص، العام المخصوص يكون اللفظ يتناوله والحكم لا يتناوله. شنو العام المخصوص؟ اللفظ يتناوله، إذا الصلاة والصيام يتناولها أعمالكم، ولكن الحكم لا ما يتناولها. هذا هو العمل المخصوص. ما هو العمل المخصوص؟ يتناوله اللفظ. شوف يتناوله اللفظ ولكن الحكم ذي يصدقش عليه. اللفظ ذي يصدق عليه، مثلا الصلاة أعمال والصيام أعمال إلى آخره، ولكن ديك لا تبطل ما تدخلش عليها، لا أحكام تعالى خاتمة ولا. هذا معنى العمل المخصوص. والعام الذي أريد به الخصوص ما يتناول لا لفظا ولا كذا. العام المخصوص الذي أريد به الخصوص، لأن تكون كلمة الناس المراد بها زيد، تكون اللفظ وقصد به زيد، فقصد به زيد وزيد ما يشملش حاجة أخرى. في العام الذي أريد به الخصوص ما كاينش التناول لا من ناحية اللفظ ولا من التناول. هذا هو الفرق بيناتهم. شنو الفرق بينهما؟ العام المخصوص التناول اللفظي كاين ولكن التناول الحكمي ما كاينش. والعام الذي اريد به الخصوص علاش؟ لان اللفظ تكون طلقت كذا واردت كذا. مثلا رايت اسدا، شنو نقصد به؟ رجل شجاع. اذا الحيوان ما كاينش هنا ما. كذلك في العام المخصوص ام يحسدون الناس، نقولوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كلمه الناس ماذا الا سيدنا محمد. قال الامام رحمه الله جمعان بين الأدلة. معنى جمعان بين الأدلة إذن عملوا ولا تبطلوا أعمالكم في جميع المسائل محل ذلك ما لم يكونوا صيام وصلاة. باش نجمعوا الأدلة شي يكون جمع بين أدلة الجمع من أدلة يكون عاملنا بالدليل كذا وبالدليل كذا يكون عاملنا بالقرآن وعاملنا. أما مثلا إذا عملنا الترجيح مش يكون عملنا غير الآية والحديث غدينا إذا عملنا مثلا الترجيح شنو غنقولوا لا القرآن المقدم أسلي من عمل القرآن المقدم غيكون الحديث غدينا مش عملنا شبه وهذا هذا ما عندوش مستوى تنسمى المستوى هو ما تضيع حتى حاجة يعمل بهذا ويعمل هذا ما الخوش عن الموقف اللي دليلي ووجوب هذا وجوب إتمامي ما له هذا هذا الكلام اللي هنا شيء متسل لا هذا جواب عن سؤال مقدر هذا الكلام هذا جواب عن سؤال مقدر شنو موضوع هذا السؤال إذن لماذا كان الحج يجب ولماذا كان العمرة تجب علاش قال لك لا سيدي عندهم مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا معنى الحل مش يكون استثنينا من القاعدة شنو القاعدة لا يجب الشرعي محل ذلك ما لم يكن الحج واش ذلك هو قال لأن نفله كفارة لأن نفله كفارة فين القاعدة لا يجب الشروع هذه قاعدة هذا استثناء منا شنو استثناء منا والعمر واش هو استثنائها هذا هو شو استثناء هنا شي يكون ديكون هنا يا قسنا الحج النافلة على الفريضة وقسنا العمرة النافلة على الفريضة شنو القياس هذا قياس الشبه شنو قياس ماشي قياس الحكم قياس الشبه معنى الصورة هذا والصورة هذا بحال بحال مثلا دنجيو حنايا نكونوا في الأصول دنعملوا قياس الشبه دنقولوا بأن العبد نشبهه بالبهيمة أو العبد نشبهه بالإنسان نشوفوا ديك الخصائص اللي يتميز بها هنا والخصائص اللي يتميز بها معنى الخصائص اللي عنده للبهيمة والخصائص اللي عنده للإنسان الخصائص اللي عنده للبهيمة أنه يباع وأنه يشرى وأنه كذا وأنه كذا وأنه يهال وأنه هذه من خصائص عنده خصائص للإنسان بأنه يصلي بأنه يصوم بأنه يأمن بأنه كذا هذه من خصائص إحنا نوزن بين هذه الخصائص واش نقارن بهذا هذا هو قياس الشبه كذلك هنا نعملوا قياس الشبه قياس الشبه هي هذه النية معنى يشبه الحج في النية وفي الكفارة وفي الفساد وفي عدم الخروج بالفساد ماشي في الفساد في عدم الخروج بالفساد هذين ثلاثة الإمام ذكر جوج قال الإمام رحمه الله في أن قصد الدخول في الحج أي التلبس به كالنية في الحج الدخول في الحج معنى الدخول في الحج أي تلبس به معنى المراد في الدخول هنا هو تلبس شنو تلبس صار هذه الصفة موجودة فيه معنى الإنسان في الحج تنقول والحاج الحاج يمكن لي نقول وهذه العبارة حقيقة حقيقة لأنهم تلبس ولكن من يجل هنا وفضة وش نقولوا الحاج لا باعتبار ما كان يجوز باتفاق واش كحقيقة ولا ما جاز لا جايزة باتفاق ماشي خلاف لا نقول الحاج هذه جايزة باتفاق ولكن واش اطلق حقيقة ولا ما جاز هذا في ثلاثة المذاهب أما عند الحج قلوا الحج ما فيها مشكل لا حقيقة لأنه متصف بكذا الحج الحج الحج الحج هذه كلمة الحج هذه حقيقة ما فيها هذا الإطلاق لغوي ماشي شرعي لا الإطلاق لغوي جائز باللغة العربية ما فيها إشكال من ناحية اللغة جائز هنا من يجي من الحج وفراغ من الحج قل له الحج ماشي شرعي لا لغوي هل يصح لا يصح إلا أن واش لغة واش مجازا أو حقيقة لأنه هو إطلاق صحيح ولكن شمن شنو مرجع ما تقول الحج ما فيها جنو خلي الإنسان غياء وسمعا وفخارة ويفتخر بها أخي يمكن يتلذذ بهذا يعجب الحال الحمد لله اللي أدى ما نظنش يكون فيها شيء عجيب مثلا إنسان يقول الحمد لله اللي أدينا هذا الفرض حنا كذا كذا ما نظنش يعني أما هو لكن مثلا كلمة الحاج اللي استغل في شيء حاجة هذه قضية هذه يمكن يستغلها بالصلاة ويستغلها بالصلاة قال الإمام رحمه الله كفارة فإنه تجب في كل منهما بالجماع المفسدي وغيرهما كانتفاء الخروج بالفساد لا يحصل الخروج بفساد بل يجب المضي فيه. معناه إذا خسق. والعمرة كالحج فيما ذكر وغيرهما ليس نفله كذلك. فالنية في الصلاة ماشي هي النية في الغريضة، لأن احنا عندنا النية شي يكون الغرض منا. الغرض الأولي من النية هو الامتثال. معنى بالنية يحصل لك الامتثال، ممكن ليش أنا يحصل لي امتثال وأنا لا ألم. مثلا مين نقول في البيت ديالي أنا ماشي نصلي الظهر، بحالي أنا أمتثل وأقيم الصلاة. مثلا في النية ديالي ماشي نصوم رمضان، بحالي غنقول أنا أمتثل قول الله جل جلاله كتب عليكم الصيام. ثاني اللي يتحقق بها الإخلاص، لأن النية لله، العبادة لله، لأن النية طريقة إلى الإخلاص. معنى ما نويت لله غلا بالضرورة أنا أخلص هذه العبادة لله. ثالثا التمييز، التمييز لا كان عادة بين العبادة ولا كان العبادات فيما بينها، أو تمييز في مراتب العبادات. هنا في مراتب العبادات، يعني هذه فرضون هذه نفلون، واضح؟ قالوا الكفارة فرضون بشرطه، لأن معنى الصيام فرض بشرطه. كيف السي هشام؟ والكفارة في رمضان بشرطه. لا لا، وبش كلمة شرطه وش هي؟ وجب عليه. شرح لي شرطه. معنى هذه الكفارة عندها شروط، خص يكون في النهار وعند المتعمد وما كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه هي الشروط. معنى لأن الشافعية يقول الكفارة بشرطها شنو خص يكون؟ خص يكون بالنكاح بالأكل لا، خص يكون بالعمد نسيانا لا، خص يكون كذا خص يكون كذا، خص هذا الشروط. معنى لما حصلت هذه الشروط هذه ما مش حصلت في الكفارة. نعم، الخطاب الوضعي. كيف الخطاب الوضعي؟ إيه، ولكن هنا شروط في السبب، لأنه هو الفطرة راه كاين في النافلة، كاين ديك الفطرة خطاب الوضع كاين في الفطرة، ولكن واش هذا السبب توفقت فيه شروط؟ واش هذا السبب هذا واش هو هذا كل ناقص؟ هذا هو السبب، قضية أخرى. يا كل شيء يرجع خطاب الوضع. قال الإمام شرطه دون فله ودون الصلاة مطلقا، وفي سداد الصلاة يحصل الخروج منها مطلقا ففارق إلى خير. ثم قال الإمام والسبب ما يضاف. فاش غندخلوا ان شاء الله؟ السبب. والسبب ما يضاف. هنا كان المصنف رحمه الله الان شنو كان خصو يعمل؟ شفت محاش شنو قال؟ قال اللام فيه للعهد الذكري لقد تقدم ذكره في قوله واورد سببا، ثم كان الاولى أن يذكر قوله وقد عرفت حدودها قبل قوله وإن ورد، ويؤخر قوله سببا عن المباحث المتقدمة الفرض والواجب والخلاف فيه ليكون مرتبطا بعضه ببعض، والأمر في ذلك سهل. الإمام يقول لك هذه كلمة السبب اللي يلج لا ايش من عهد ذكري، لأن ما إذا نكون إحنا إذا نقولوا في نكونوا في النحو نقولوا المعرفة، معنى اللي إذا تكون من أدوات التعريف سيكون المعرفة. المعرفة خصها تعطي المعاني، لما أعطتش المعاني هذيك ماشي معرفة، خصها تعطي شي حاجة زايدة. ما هي المعرفة؟ هي تحدث معنى في الكلمة. لما حدثت شي معنى في الكلمة الله يهنيها غنكون نقدر زائدة نقول كذا كذا كذا، خصها تعطي معنى. هذا المعنى اللي غنعطي لا يخلو من حالتين، إما تعيين الحصة وإما تعيين الحقيقة. إما تعين لك الحصة وإما تعين لك الحقيقة. تعين الحصة هي الأفراد الموجودة، هذه شيء يسمى هي الحصة، عينة الحصة هي عينة الأفراد الموجودة. شنو غيكون في هذا الأقسم تعيين الحصة؟ قول الشيخ البشير شنو هي؟ ذكري، لأن ذكري يكون فرض من الأفراد، يعطيه جوج ثلاثة أربعة خمسة عشرة، المهم غير الحصة معينة. هنا إذا قلنا والسبب الحصة تعينات وإن ورد سببا، فعصى فرعون رسولا فإن أرسلكم رسولا فعصى فرعون الرسول غتقدر الفرع أو يكون ديك الشيء الحصة معينة ولكن ماشي معينة بتقدم الذكري لم تعين بينك وبين المخاطب لأن اللي لم تحدثوا عليه أنا والمخاطب معروف بيننا الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة هذه الشجرة معروفة بين المتكلم والمخاطب شنو هي الله جل جلاله عارف الشجرة ومعروفة إذ هما في الغار الله عارف شنو الغار الله يعلم الغار وهم كذلك هذا يقولوا العهد العلمي أو العهد الديني ولا كذا كين العهد اللي ما يكون شيء ذكري شيء يكون يكون حضوري أي دابا أي في هذا الزمان أي في هذا المكان هذاك العهد الحضوري كين اللي للكل التعيين ماشي من الحصة لأن الماهية هذا قبيل الأفراد الخارجية دابا واش الأفراد الخارجية أو لأن الماهية الماهية هذيك الماهية ننظر فيها نقدر نكون ماهية وحدة هذيك تكون الحقيقة تقدر تكون الحقيقة في أفراد ماشي مبينة هي اللي يقولوا الجنسية تقدر يكون في الماهية في جميع الأفراد شنو تكون استغراقية هذه هي الأقسام الخلاصة ديالها فإذا هنايا من نوع الحصة واحد نوع من أنواع الحصة شنو هي الذكر قال والسبب ما يضاف هل السبب فيه خاص يكون سيكون ما يذكر الإمام رحمه الله وإن ورد سببا وإن ورد سببا سيكون ذكر هنا معنى يذكر والفرض والواجب مترادفان والسنة والسنة المتطوع مترادفة ويذكر ولا يجب بالشروع عادي يقول وإن ورد سببا سيكون هيدا ومي كان تقدم فيما تقدم قال كذا كذا تسمي يقول قد عرفت حدودها تسمي يقول قد عرفت حدودها ما يجبش إنها عرفت حدودها سيقول هيدا وقد عرفت حدودها سيقولات ميذكر الواجب في اقتضى كذا في اقتضى كذا في اقتضى كذا في اقتضى كذا في اقتضى سيقول وإن عرفت حدودها ما يقول عرفت حدودها يذكر لك المسائل الثلاثة المسألة للواجب ده والمسائل السنان والمسائل الشرع ثم ما يفرغ من هذه المسائل هذا يسمى الآن فرغ من خطاب التكليفي دخل في خطاب الوضعي خطاب الوضعي شنو خصو يعمل يذكر حده يذكر تعريفه ما يذكر تعريفه يذكر أقسامه إذا حده فين هو وإن ورد سببا وشرطا وسببا فوضع هذا هو حقيقته ثم ذيك الحقيقة شنو كان فيها خطاب يتعلق بكون الشيء بكون شيء اسم هذا متعلق والشيء متعلق المتعلق هذا الشيء عنده أقسام خمسة هذا الشيء شنو عنده أقسام خمسة فين أقسام خمسة سببا شرطا مانعا صحتا هذيك سببا أقسام ماشي المتعلق متعلق المتعلق وإن ورد كون الشيء كون الشيء كونه هو المتعلق الشيء متعلق المتعلق معنى خطاب الله ما يتعلق بكوني وكوني ما يتعلق والشيء وتنوع الشيء هي أقسام ثلاثة شنو هي السبب هذا هو فإذا التعريف الأول شنو ماشي يكون تسمى حقيقة وأقسام الخطاب الوضعي معنى حقيقة خطاب الوضعي وأقسامه هذا هو اللي ما تقدم فيما تقدم الآن ماذا ندخل هنا حقائق الأقسام هنا ماذا ندخل حقائق الأقسام كأنه المصنف تكلم على ثلاثة حاجات تكلم على حقيقة خطاب الوضعي وأقسام متعلقه ثم حقيقة الأقسام هذه تعارض الأقسام بين عام سيدي باي معنى الكلام على خطاب الوضع من ثلاثة الجهات شنو ثلاثة الجهات عند المصنف من ثلاثة الجهات شنو ثلاثة الجهات من جهة حقيقته ومن جهة أقسام متعلق متعلقه إذا أقسام متعلقه متعلقه الخطاب كون الخطاب تعلق بكون الشيء هذه بكون الشيء قسم للشيء سببان شرطان مانعان صحة هذه الخمسة هذه الخمسة غنقسموها هذه غنقسموها عاد ماشي نبداو فيها نقولوا السبب كذا والشرط كذا والمانع كذا والصحة كذا والفساد كذا ماشي نبداو من هنايا قول الإمام والسبب ما يضاف الحكم إليه ثم شو يقول الإمام والشرط يأتي ثم يقول الإمام والمانع الوصف الوجودي، ثم يقول والصحيح موافقة كذا وتعطف كذا لكل تفسير الصحة وبصحة العبادة إلى آخره، ويخص بالإجزاء. ثم يقول الإمام ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة. ثم كذا قال أما الباطل إلى قوله والأداء. والأداء هنا فرغ الإمام رحمه الله من أقسام خطاب الوضع. سن هنا والأداء، الأداء يقول فرغنا من أقسام خطاب الوضع الأمر واضح. فإذا الكلام عند المصنف من جهة خطاب الوضع شنو فيه؟ فيه الحقيقة، وفيه أقسام متعلق المتعلق، وفيه تعارف الأقسام. ثلاثة معنى ما هناش التنوعات ذل السبب، تنوعات الشر، تنوع المانع، هذه كلها ما كناش هنا. معنى يمكن السبب في أنواع، لا ما كناش هنا. السبب في أنواع ما كناش هنا. الشر في أقسام ما كناش، المانع في أقسام كنا هنا، هذا ما كناش. كلام هو هذا واضح نعم سيدي؟ نبدأ نعم سيدي بالسبب. قال والسبب، وتكلمنا في السبب، السبب يكون إذا وجد لترتب عليه المسبب بنظرة بسيطة. إذا وجد السبب سيكون المسبب، معنى كاين دخول الوقت كاين وجوب الصلاة، كاين مشاهدة رمضان كاين فرضية الصيام، كاين الزكاة كاين الذكاء كاين الحليه، كاين العقد الزواج كاين الاستمتاع، كاين البيع كاين نقل الملكيه، كاين الطلاق كاين الطلاق كاين الحرمه الزواج. هذه هي الامثله. كاين مثلا اتلاف الشيء كاين الغرمي الضمان كاين الغرم. هذه هي امثله. وجد هذا يتوجد هذا، واضح نعم سيدي؟ واضح. كلمة السبب في اللغة العربية هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء من البئر، هذا هو الأصل الأصيل. السبب هو الحبل الذي تطلع به، هو الحبل الذي ينبغي له ينزع به الماء. شكون السبب؟ هو الذي ينزح به الماء من البئر، هذا هو اللغة. أما عرفا ما يحصل الشيء به لا عنده. شنو السبب في العرف؟ ما يحصل الشيء به لا عنده، ما يحصل به الشيء لا عنده، معنى يحصل به ماشي عنده. ما هو السبب لغة؟ ينزح به الماء من البئر، هذا لغة. أما اصطلاحا ما يحصل به الشيء به لا عنده. مثلا احنا مش مشون طنجة، عندنا السير وعندنا الطريق، شكون السبب؟ السير ماشي الطريق. شكون السبب؟ لانه هو اللي مش وصلنا لطنجة، ماشي عنده اي بالطريق. مثلا انا اذهب الى طنجة او الى تطوان، عندنا الطريق من هنا كاستيوخو او هنا وعندنا المسي، شكون السبب في تطوان؟ لا السير، أما الطريق وجالس في الدار الطريق وصلت، السير هو اللي وصل. السبب هو ما يحصل به لا عنده، عنده هو الطريق، يحصل به ماشي عنده. فإذا الذهاب إلى تطوان ماذا فيه؟ فيه السير وفيه الطريق. شكون السبب؟ اللي وصلني. شكون السير ماشي الطريق؟ أما الطريق عندها المبارك، عندها العمل في هذا المشي. واضح هذا؟ هذا هو. اصطلاحا السبب في الاصطلاح يعرف بالخاصية ويعرف بالحد. السبب في الاصطلاح كان عنده التعارف، عنده الخاصية وعنده الحد، معنى يتعرف بالقيود الماهية وبالأشياء خارجة عن الماهية. لا تعرف بأجزاء ما هي هذاك الحد، وإذا تعرف بأشياء خارجة عن ما هي شو اسمه؟ خاصة. هذا. أنت تنظر في ديك القيود اللي تسمى، واش هي خاصية أو لا هي أجزاء الماهية. إذا كانت خاصية قل فيه الرأس، شو مش تقول فيه الرأس؟ وإذا كان أجزاء الماهية حد. تعريف اللي عرف به المصنف رحمه الله بالخاصية، قال والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، ما قلش غيره، لا غيره، غيره معطوف على معرف، إنه معرفون أو غير معرفين، ما تقولش للحكم أو غيره، لأن السبب طبعا يوصل للحكم، ماشي يوصل لغير الحكم، ليش يوصل للحكم؟ هذا التعريف اللي هذا، اش من تعريف هذا؟ هذا بالفصل. شوف الإمام الشافعي اش يقول فيما تقدم فيما يأتي إن شاء الله. قال وما عرف المصنف به السبب هنا مبين لخاصيته، مبين لخاصيته بأن المبين عندهم الماهية، والمبين به قد يكون ذاتيا وقد يكون عرضيا. المبين شي يسمى هذه الماهية، والمبين به قد يكون أجزاء الماهية وقد يكون خاصية الماهية. إذا كان أجزاء للماهية شي يسمى لا أجزاء حدا، وإذا كان خاصية الماهية شفت الإمام الشافعي قال اعترضه العلماء إلى آخره بأن المبين عندهم هو الماهية، والمبين به قد يكون ذاتيا للعرض وقد يكون عرضيا وخاصا من خواصه. قبل أن يقول مبين للماهية ليعترض عليه ما يقول شيء مبين لخاصته، يقول مبين لماهيته، تقول هيدا وهذا مش يجاوب الجواب من القاسم عاود. مهم عندناش الشهيد هنا، احنا هاد الماهيه اللي غنعرفوها باش غنعرفوها؟ مثلا انت ماشي عرف الانسان، غنعرفو بالحيوانيه الناطقيه، شي اسم هذا، هذا باجزاء الماهيه، الماهيه هي ماهيه الانسان، الاجزاء الحيوان الناطقيه، هذا بالحد. غنعرفو انت ذاك الانسان بالضاحكيه، بالكاتبيه، بالتعجبية، بالابتسام، بي كذا، هاد المسائل شنو اسمها هذه؟ خاصة. هذا هو هنا كذلك باش عرفنا، قال هو مبين خاصته وما عرفه بشرح مختصر كالآمودي من الوصف الظاهر المبطي المعرف مبين لمفهومه ذاته. فإذا هنا تعريفان، تعريف برسمي، تعريف بالحد. تعريف برسمي هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وتعريف بالحد ما ذكره الآمودي. مين نبغيو نعرفوا التعريف ديال الأمودي؟ نقولوا هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف الحكمي مبين لمفهومه. هيدا لو بغينا نعرفوا التعريف اللي ذكر المصنف رحمه الله، قلت ما يضاف إليه الحكم للتعلق به من حيث إنه معرف. ما يضاف معنى أي شيء يضاف، يمكننا نعملو موصولة، نعملو نكرة موصوفة، ما باش عم تصرفها، يمكن نقولو ما أي شيء الذي يضاف، شيء يكون هذا لا الشيء الذي كلمة معرفة موصولة، قل الشيء الذي شنو ما هو شيء يضاف لكن موصول، يمكننا نعمل تفسيران، تفسير ضد الموصول نقول الشيء الذي يضاف، نجيب معرفة شيء يضاف نكرة. المراد بالإضافة هنايا واش الإضافة الاصطلاحية؟ لا، الإضافة اللغوية أي تعلق أي الإسند. المراد بالإضافة هنايا هنا الإضافة اللغوية معنى ما يضاف أي ما يسند إليه الحكم، أي ما يسند إليه الحكم، هذا معنى يضاف أي يسند. الإضافة شنو الإضافة؟ الإضافة اللغوية، ماشي ذيك الإضافة إضافة شيء كذا كذا نسبة بين كذا كذا، لا هذيك إضافة نسبة تقييديتهم بين اسمين كذا كذا كذا، هذيك هي الاصطلاحية. الإضافة شنو الإضافة هذه؟ باش غنفسروها مطلق الإسناد، باش ماشي يكون التقدير لا يضاف إلى حكمه، ما يسند إلى حكمه. شوفوا ما يسند إلى حكمه، الزوال به تجيب الصلاة. شوف الزوال به تجيب الصلاة، شوف يسند إلى حكمه، شوف به تجيب الصلاة بالزوال. شوف الزنا، شوف الزنا، الزنا به يجب الحد وبه يحرم الإثم، يحرم الفعل. فالزنا عند جوج حاجات، ترتب عليه الحرمة وترتب عليها الوجوب، الوجوب من جهة الحد والحرمة من جهة الفعل الاقتراب بالإنسان، وثم هي سبب في هذا، هي سبب في وجوب الحد، سبب هي عند السببية وعند وترتب عليها حكمان. فحد التي هي سبب وترتب عليها حكمان، شنو الحكم؟ الحرمة والوجوب، الوجوب بالحد والحرمة بالعمل. مثلا دخول الشهر، دخول الشهر أضيف أسند إليه الحكم، أي وجوب الصيام. هذا قال الإمام رحمه الله الحكم كذا في المستصفى، زاد الإمام رحمه الله لبيان جهة الإضافة، لأن ذلك الإضافة من أي جهة، معنى يضاف ولكن جهة الإضافة للتعلق، معنى أن الحكم تعلق بالسبب. شوف الأذن، أذن كين أضيف إليه وجوب الصلاة، ولكن مش من ناحية التعلق، هو غير علامة، أما الوجوب أضيف للوقت. مثلا الأذان علامة على الوجوب، ولكن مش من ناحية التعلق، كين تعلق ولا ما كينش تعلق، ما كينش تعلق. مثلا وجوب الحد للإحصان أضيف، ما عنده علاقة بالإحصان، ولكن من جهة شرط، مش من جهة الزنا، أما هو الحد لأجل الزنا مش لأجل الإحصان. مثلا الإحصان عنده علاقة بوجوب الحد بالرجل، ولكن مش من جهة الإضافة والتعلق، لا هذاك من جهة العلامة شرطية. والآذن عنده علاقة بوجوب الصلاة، عنده ولكن مش من جهة الإضافة والوجوب، هذاك العلامة. إذا ما قلنا للتعلق نحترز من الإحصان ونحترز من الأذان، فالإذان شنو هو؟ علامة، علامة، والإحصان شرط، ماشي يضاف إليه الحكم. لهذا قول الإمام رحمه الله للتعلق من حيث إنهما. ثم هذا التعلق للحكم شمين جهة عنده؟ من حيث إنه معرف، شوف من حيث إنه معرف، أي جعل علامة على الحكم، جعل الآذى مشي علامة على الحكم، علامة على دخول الوقت، أما الحكم أعطاه الوقت. الشرط الإحصان علامة مشي على كذا، لأن وجوب الحد ما أعطاه، شكون أعطاها؟ أعطاها الزينة، ما غيرش أعطاه الزينة، ماذا غير شرط. إذا هنا من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، شنو غيره؟ هنا مثلا المصنف يشير إلى الخلاف اللي كاين في تفسير العلة، لأن العلة فيها خلافات. هناك من يقول مثلا قول الإسكار، كاين يقول سيدي الإسكار معرف للتحريم، كاين اللي يقول مؤثر، كاين اللي يقول مؤثر بإذن الله، كاين اللي يقول مؤثر بذاته، كاين اللي يقول باعث على التحريم. شحال هذا؟ لا غير أربعة. معرف التحريم الإسكار شنو يعمل؟ عرف. التعريف أثار، عرف بذاته، أثار بإذن الله، لأن التعريف جوج ماله باعث على الحكم. شحال هذه؟ الإمام يشير هذا مقل أو غيره، يشير إلى باقي المذاهب، أنا غنشوف لهذاك أو غيره يشير من المذاهب الباقية في تفسير العلة. إذا في العلة تفسر بأربعة مذاهب، فالمصنف ذكرها هنا، مثلا ذكر التعريف وأشار بقول غيره إلى غيره، قال أي غير معرفون أي مؤثرون فيه بذاته، هذا المسائل الفلاسفة المعتزلة، أو بإذن الله هذا الغزالي، أو باعث عليه هذا بالآمودي، أربعة أقوال. فالأقوال الآتية في معنى العلة حيثما أطلقت على شيء معزوا أولها لأهل الحق، معنى فيما سمعت أنت العلة مطلقة على شيء حاجة عندها أربعة تفسيرات، والقول أهل الحق هو المعرف. معزوا أولها، شكون أولها؟ معرف لأهل الحق. إذا أربعة تفسيرات في العلة، كل علة، كل علة عندها التفسيرات هذه. مؤثر بذاته لا ماشي مزيان هذه قبيحة هذه معناه إذا كأنه كاين أشياء الله جل جلاله يعتمد عليها فالله يستعين بهذه المسائل هذه مؤثر بإذن الله فهي التأثير بإذن الله واخ مثلا باعث يجي مزيانة لأنه هو اللي يبعث السحر ولكن هذاك باعث علاش يقدحوا فيها يقول لك لأن شيء يبعث الله وهذا ما معنى كالله ماشي فاعل مختار هذيك ماشي مزيانة ليعملوا بأن الحكم قادم وهذه علامته الحكم ماله قديم الله قادم هذه علامته إذا معنى لإلا ما أثرتش غير علامة الحكم عند الله جل جلاله وهذه علامته فالحكم عند الأشاعرة منه قديم هذه علامته هذه أربعة المذاهب فهمنا كلمة اللي التعلق من يشد نحتفظوا دا نحتفظوا من الأذان ودا نحتفظوا من الإحصان لأن الإحصاني ماشي أضيف إليه الحكم لا عالم والإحصان ماشي أضيف إليه الحكم ماشي أسند إليه الحكم أما أسند الحكم لدخول الوقت وإقامة الرجم إقامة الحد أضيف للسبب هذا هو هذا قول الإمام رحمه الله والسبب ما يضاف إليه الحكم كمن للتعلق من حيث إنه معرفون أو مؤثرون بذاته وبإذن الله أو باعث عليه الأقوال الآتية في كذا وكذا الإمام الشارح ماشي ذكر الأمثلة ماشي ذكر الأمثلة وهذه الأمثلة كيف غتكون كاين السبب اللي يكون من فعل الإنسان وكاين السبب فعل المكلف وكاين السبب ما هي فعل الإنسان ما هو ممكن يكون ممكن وتقدم هذا كاين السبب يكون من فعل الإنسان وقولوا الزينة الإيمان من فعل الإنسان دخول الوقت ماشي من فعل الإنسان مثلا الصبي أتلافه هذا من فعل الإنسان ولكن ماشي التكليف معنى السبب قد يكون فعل المكلفي وقد يكون فعل غير المكلفي وقد يكون ليس فعله وفي ضمنه قد يكون مقدورا عليه وقد يكون غير مقدور عليه بالنسبة لدخول الوقت ماشي مقدور عليه وبالنسبة لدخول رمضان ماشي مقدور عليه والباقي مقدور عليه مقدور عليه احنا السبب من حيث هو كاين السبب الذي يترتب عليه الحرمة كاين السبب الذي يترتب عليه الوجوب بالنسبة لوجوب الحد شنو ترتب عليه الوجوب وبالنسبة للزينة شنو ترتب عليها الحرمة ولهذا قال الإمام رحمه الله بالعلة كالزنا لوجوب الجلد ولزوال وجوب الصلاة والإسكار لحرمة الخمر علاش ذكر الأمثلة هنا لأن الأسباب تتعدد وذلك المسبب تختلف على هذا الأسباب وكين اللي من فعل الإنسان كين اللي مش من فعل الإنسان بالنسبة للزنا لوجوب الجلد من فعل الإنسان قولوا وفعل المكلف فعل المكلف بالنسبة للزوال لوجوب الظهر ما له هذا مثلا الإسكاري شوف الإسكاري هذا فعل الإنسان فعل ولكن ماشي قائم بالمكلف ماشي قائم بالمكلف لأن الإسكار حينما يسكر الإنسان ماشي مكلف ولكن شنو نتج هذا الإسكار تحريم الخمر الإسكار شنو أعطانا تحريم الإسكار ماذا أنتج الحكم التكليفي شنو الحكم التكليفي تحريم الإسكار هذا هو السر في تنوع الأمثلة ثم قال الإمام وإضافة الأحكام إليها الإمام غير يشرح لك شوف الإمام دقيق شيء عنده واعر شيء عنده واعر شوف على التفسير كيف ما جاء التفسير هنا غادي حل لقصه العلم شوف عنده قدرة الإنسان ديما صغروا شي مع النار مع التصريف مع صعيب عليه باش يحلل هنا معناه يقدر يخذ مني ولكن يخذ بيده صعيب عليه مثلا يجي الأستاذ يقاري فقي يقاري فدخل منه بسهولة بحال يخذ نظرة ولكن البشر تجي صعيبة شوية البشر المسألة تجي صعيبة لأن السيد دقيق في العلم شوف قال وإضافة الأحكام شكون الإضافة باش خصناها قبيل اللغوي أي الإسناد وبين النسبة ذلك أي التعلق قال وإضافة الأحكام إليها كما يقال كما يقال يجيب الجلد بالزنا يجيب الجلد بالزنا فين الحكم الشرعي؟ وفين التعلق اللي تعلق به؟ بالزنا. والظهر يجب صلاة الظهر باش بالزوال. وتحرم الخمر للإسكان. هنا الإمام رحمه الله ماشي يقول لك هنا يا السبب والعلة واش حال حال هل التقرير اللي قرر به الإمام رحمه الله التقرير شنو اللي قلنا؟ السبب والعلة كيف معنى ما يقال له سبب يقال له علة، معنى الزوال علة وسبب والإسكاء علة وسبب والذكاة علة وسبب، معنى فيما كان سبب العلة متحدين في المصدر مختلف في النقل. المصدق واحد واحد والمفهوم كي المصدق هو هذا. قال الإمام رحمه الله والأمول يقول ومن قال لا يسمى الزوال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة، علاش يقول هكذا؟ يقول يا سيدي العلة يشترط فيها المناسبة والوقت ما فيه ما يبانش فيه المناسبة. إذا على هذا شكون اللي غيكون علة؟ اللي عنده اللي عنده السبب اللي عنده المناسب. وشكون غيكون السبب؟ لا أعم من ذلك، سواء كان عنده المناسبة ولا ما عندهش المناسبة، مش ماشي يكون بينهما العموم والخصوص بإطلاق. فإذا كان العلة عنده ما يكون السبب، ولكن ما يلزمش من العلة يكون السبب، معناه يقدر يكون العلة لكن العلة غاكين السبب، ولكن واش يلزم من السبب العلة؟ ما يلزمش. علاش؟ لأن الآية يشترط فيها المناسبة والسبب لا يشترط فيه، شغا يكون بينهما العموم والخصوص بإطلاق. ولكن كاين اللي يشترط يقول لك السبب يشترط فيه عدم المناسبة ولا لا يشترط فيه المناسبة، شغا يكون بينهما؟ لا، التباين. التباين اللي عنده المناسبة يقال له العلة، واللي ما عندهش المناسبة مثلا على هذا الإسكات مش يقولوا له العلة، ولكن دخول الوقت نقول له السبب. على قال الإمام ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه الوقت علة نظرا لاشتراط المناسبة في العلة. وشنو معنى كلمة المناسبة؟ هي الملائمة، معنى الإسكار ذيناسب. شنو ذيناسب؟ أن يكون التحريم. الإسكار ذيناسب التحريم، عنده علاقة بالتحريم. علاش عنده علاقة بالتحريم؟ لأن الإسكار في إغلاق، إغلاق العقل، معنى الإسكار حل إذا تبلج العقل، تقيد العقل وتصفده وتغلقه. الأشياء اللي إذا أغلق العقل وتقيد العقل إذا عطلت منافعه. الشيء اللي عطل منافعه شيء نسبه؟ هذه هي العلة المناسبة. ولكن دخول الوقت ما فيما يظهر لنا ما يظهرناش احنا في الوجوه عند الله جل جلاله يعلم ذلك، ولكن احنا فيما يظهر لنا ما نشوفوش شيء مناسبه شيء ملائمه. قال وسيأتي انها لا تشترط بناء على انها بمعنى المعرف الذي هو الحق. وسيأتي انها لا تشترط، شنو الشرط؟ المناسبه. علاش؟ لان هي المعرف، والمعرف شيء حاجه قصد عرفنا، معنى الذي عرفك بشيء واخا ما يكونش عنده المعرفه. شي واحد يقول له واخا الا انا بطنجه ماذا لا افاش، يقول لك وهي هذه طنجه. معنى اذا لا يشترط علاقه مع ذاك الشيء، الانسان اللي قال لك عنده علاقه يقدر يكون هو ضد طنجه وعدو طنجه وماشي ضمن طنجه، واش يلزم العلاقه ولا لا؟ هذا هو. فاذا على هذا يقول لك لا يشترط العلاقه بينهما، معنى هذا اذا على هذا المناسبه السبب كيف كيف كيف كيف. قال الإمام رحمه وهو الحق، وما عرف به المصنف السبب هو قلنا مبين لخاصته، وما عرفه به المختصر الظاهر. معنى كلمة الظاهر؟ ظاهر ما يكونش خافي، هذا هو التعريف بالحدادة. هذا اللي درسنا شنو التعريف؟ بالرصد. هذا مش يكون تعريف بالحد، تعريف بالحد ظاهر، معنى الحاجة اللي خفية. مثلا الرضا في البيع والشراء ما نشوفوش، يصير الإجابة والقبول. لا الرضا ما نشوفوش، معنى الرضا ما مشي تكون شي سبب في نقل الملكية، يقول الإجابة والقبول هو اللي سبب الملكية، لأن الرضا أمر خفي ما يدل عليه. ما يدل عليه. مثلا كلمة العلق، مثلا العلق سببه في العدة، لا العلق ما نشوفوش، طلق هو اللي نشوفوه. سيكون منضبط. معنى منضبط الأشياء اللي منضبطة ما تكونش مثلا في حال مشقة، لأن يعني المشقة تقتل ونعملوا الصفق اللي منضبط. المعرف للحكم، المعرف للحكم من يش نحتفظوا، نحتفظوا من ما من هذا من مانع، لأن يعني المانع ما يعرفش اللي يمنع الحكم، ودي حتى الشرط، لأن الشرط ما عنده علاقة بتعريف الحكم. قلنا المعرف للحكم شنو غيخرج؟ الشرط المانع. والقيد الآخر للاحتراز عن يعني المانع، الإمام ما قيدش بالوجود كما في المانع، هنا قال الوصف الوجودي وما قالاش، ولكن في المانع قال الوصف الوجودي. فهمنا الموضوع؟ نعم. فهل تعرف هذا واش الوصف الوجودي كاين؟ ولكن عند المانع قال الوصف الوجودي كاين. شنو السبب؟ لأن العلة قد تكون عدمية، يعني السبب قد يكون عدمية، ولكن ماشي عدمية محضة، لا عدمية مضافة. عدمية محضة ما كايناش، معنى يجب هذا الأمر للعدم، هذه ما كايناش، ولكن لعدم كذا تكون، يجب كذا لعدم كذا، واش تكون؟ نعم. مثلا هذا الإنسان يحرم عليه الإمامة، علاش؟ لعدم هذاك الأهلية، نقول تحكم عليه الإمامة لعدم الأهلية، يصح هذه العبارة؟ علاش؟ لأنها مضافة. فإذا هنايا المصنف علاش ما قالش الوجودي في العلة؟ تكون ولكن العدم ماشي المحض، العدمية المضافة، بحال كنا نقولوا في المضارع، المضارع يرفع للتجرد، معنى لعدم الجازم، شوف لعدم الجازم، ولكن العدم الجبور خصنا نجيو نضيفوه، لعدم الجازم ولعدم الناصب. هذا قول الإمام رحمه الله سيأتي. وهذا السبب كاين فيه تقسيمات، حنا الان هنا نتكلموا على السبب الشرعي، وهو هذا التعريف على السبب صراحه كل شيء. دابا حنا الموضوع احكام الشرعيه، يعني قلنا فيما تقدم الغايه من الخطاب الوضعي لانه مقوم للاحكام الشرعيه، ولكن هو التقسيم سياتي ان شاء الله انه ينقسم الى اقسام. كاين سبب ديكون شرعي، معنى اللي يكون شرع شرعي، شي يكون هذا السبب شرعي، وهذه الصيغ اللي موجوده في الاعتاق والنكاح وكذا. مثلا انت ماشي الحراغ لعب، مشيت انا للسوق شريت لعب، عطيت انا جوج ملايين وجبت لعب نظار، وانا في البال ديالي خصني نعتقه، تعتق هذا؟ تعتق؟ تنقولوا انت حر، تجي الصيغ مثلا شريت للسوق انا شريت لعب باش نعتقه، وفي النية ديالي في البال ديالي انا ماشي نعتقو، ولهذا مشيت للسوق شريتو، ولكن ما هضرتش معاه انتحر، واش وقع الاعتاق؟ علاش ما وقعش؟ مثلا جا الانسان خطب زواج كذا عقدنا كذا كذا كذا، ولكن ما قلتلوش انا زوجتك، ما قلتلوش هذا العبارة، ما كاينش زواج؟ ما كاينش زواج، لان خاص الصيغة. مثلا حنا بعنا وشرينا مع بعضنا، بعنا وشرينا مع بعضنا كذا تهضرنا، ولكن ما قلتلوش انا بعت لك، شوف انا بعت لك انا شريت منك، هذه العباره ما قلنا شيء، واش يكون البيع؟ الصيغه ما كاينش. نعم ديك شيء محققات قد يوقع، المهم بحال هذه الامور لابد من الصيغه، هذا هو شيء يسمى هذا السبب، هذا شرعي. كاين السبب اللي يكون عقلي، شنو السبب اللي يكون عقلي؟ سبب عقلي يكون الاقل اللي حقق لك المسبب، هو بحال اللي قريناه في المنطق، وقرينا في النسفيه، العقيده النسفيه، لان باش يحصل للعلم باش نقصني النظر، باش كنا نقولوا حنا الطرق لتحصيل العلمي، الطرق لتحصيل العلمي الطرق الثلاثه اللي معروفه، كاين طرق اكثر او اقل، طرق مثلا الحس، الطرق الحسي، الخبر، هذه هي الاسباب العقليه، هذه تسمى هذا أسباب عقلية. أسباب عقلية، ما يمكنش أنا نحصل للعلم وأنا ما نضجش، معناه باش نقول أنا العالم حادث وأنا ما استخدمتش الفكر، باش نقول أنا الله موجود، خلي الآن حنا الآن حصل لنا ضرورية، باش نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما نضجش في المعجزات، واش نقولوا ان القران كلام الله وانا ما نظرش في المعجز؟ يمكن لي يحصل هذا؟ في النظر العلم يمكنش يحصل بلا نظر. النظر شنو يسمى هذاك؟ سبب عقلي. سبب عقلي هو اللي حصل لي هذا. معنى ننظر في المعجزه، ننظر في الادله الكونيه، ننظر كذا لنصل الى كذا. هذا شنو يسمى سبب عقلي. كاين سبب يكون عادي. شنو سبب عادي؟ سبب عادي يكون حسب العدد الناس، الأعراف للناس. مثلا حزر نقابة، مثلا الإنسان مش يكون شي حد، مش يكون أشياء مشروعة، مش قلنا الإنسان هذا يقام عليه الحد باش بالقتيل، ليكون تسمى ديك هذاك الإنسان اللي السيف اللي يمشي. واش يتصور تقتل وما قطعلو شي راسو؟ يمكن. إذا ديك الضربة للعق هذا قتلكم، لأن هذاك سبب عادي. مع أنه يمكن يموت هكذا من عند الله يمكن، ولكن خص السبب. فإقامة الحد تتوقف على السبب العادي، هذا الشيء يسمى سبب عادي. وإلى آخره من التقسيمات اللي متعلقة بالسبب، كاين السبب اللي يعطينا الحل، كاين السبب اللي يزولنا كذا، كاين السبب اللي يعطينا إثبات شيء، مثلا البيع شنو ثبتنا؟ الملكية. كاين السبب اللي أعطانا الحل كمثلا الزواج، لأن الزواج شنو أعطانا؟ حل الاستمتاع. كاين السبب اللي زولنا، اللي زول الملك، الإعتاق، لأن الإعتاق شنو زول؟ إذا كان عندك العبديات ما بقاش الإعتاق زاد. كاين السبب اللي زول لك الحلية كالطلاق، أنت اللي يكون عندك الطلاق شكون اللي زول لك الحلية؟ زواج. كاين السبب اللي يعطيك الاستحقاق، مثلا القرابة شنو أعطاك؟ استحقاق الإرث. إذا متعلقة السبب تختلف. قد يكون السبب يثبت لك الملكية، قد يكون السبب يزيل لك الملكية، كان السبب يعطي لك الحرمة، كان السبب يعطيك كذا، على حسب المتعلقات، على حسب المتعلقات. مثلا القرابة ماشي تعطيني وجوب الإرث، لا استحقاق الإرث، لأن أنا ما نوهدش. مثلا القرابة واش تعطيني وجوب الإرث؟ لأن لما عملت شي وجوب الإرث غنكون الله غنكون آثي. الزواج شنو اللي يعطيني؟ ماشي وجوب النكاح، الذي يعطيني حلية النكاح، يمكن أنا ما ننكحش. مثلا البيع شنو اللي يعطيني؟ إثبات الملكية، يعطيني إثبات الملكية. وهكذا من الطريقة هذه، كل واحد شنو اللي يعطيه؟ على حسب المتعلقات. ثم قال والشرط، قرأوا شوي في هذا الأصل نكمل عليه ولكن